بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذه النظام المباركة العقيدة في شرح العقيدة في رسم القرآن الكريم من الشاطب رحمه الله تعالى في بيت 101، قال رحمه الله تعالى: نعم بهادي على خلف سناظرة، سحران قل نافع بفارغا قصر أو قصر. نعم بهادي على خلف سناظرة، سحران قل نافع بفارغا قصر أو قصر. هذا وهذا. فقول الله رحمه الله تعالى: نعم بهذه، أي في هذه السورة في سورة النمل. وقوله نعم أي النمل وسورة الروم، فلفظ بهذه في هاتين السورتين من قوله تعالى: وما أنت بهادي العمي. وما أنت بهادي العمي، فقد عاد في هاتين السورتين في سورة النمل وفي سورة الروم. ولهذا النمل قال نعم، نعم بهادي. فالنمل في الآية 81، والروم في الآية 53. كتب هذا اللفظ في بعض المصاحف بدون ألف بين الهاء والدال، بهادي ألف محذوفة بين الهاء والدال، وفي بعضها بإثباتها. واختلف بإثباتها في التلاوة، فقرأه حمزة تهدي، وما أنت تهدي العمي، وما أنت تهدي العمي. ولهذا الألف حذفت لتدل على هذه القراءة، لهادي فقرأ حمزة وما أنت تهدي العمي. على وجه تفعل تهدي بك، على وجه تفعل تهدي على أنه فعل مضارع، ونصب العمي على أنه مفعول به، تهدي أنت العمي. وقرأ الباقون بإثبات الألف جعله اسم فاعل، وخفض العمي على الإضافة، فما أنت بهادي العمي عن دلالته. وذكر المهدوي أن محمد بن عيسى ذكر عن نصير فصلا اختلفت فيه المصاحف أهل الأمصار في بعض المصاحف بحيث الألف في بهادي، وفي بعض هذه إثباتها بدون هذا الألف في النمل والروم. وكذا ذكر أبو عمرو الدان رحمه الله تعالى ذلك بسنده إلى نصير، وقال هي في بعض المصاحف محذوفة وبعضها مثبتة في هذين الموضعين في النمل وفي الروم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: إنه في الروم والنمل اختلفت في المصاحف بإثبات الألف قبل الدال في المكانين بهاد وبألف ثابتة وبألف محذوفة بين الهاء والدال كما قال. ولهذا قال الخراز صاحب المورد في مورده: ولا تخافوا دارك المدافع الحذف عنهما بخلف واقع سنظرة ثم معا بهادي، ثم معا بهادي. قوله الحذف عنهما بخلف ثلاث، وكما ذكرنا أكثر مرة أن لفظ عنهما الشيخين بالداني وبداود، وكل ما جاء بلفظ عنهما فبنجاح المعدان رسم كما قال صاحب المورد. وذكر الخلاف عن الشيخين في حج هذه الأبه بعد الهاء بين الهاء وبين الدال كما ذكرنا الآن عن الداني وعن أبي داود كل منهما ذكر أن بعض المصاحفها محذوفة وبعضها ثابتة وكما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى لأن فيها قراءة فما أنت تهدي العمياء تهدي بذبل ألف فحذف ألف يدل على هذه القراءة من هذا قال هذا الإشارة يدل على القراءة يقول المرغني السابح المولد أخبر عن الشيخين باختلاف في حج هذه الألف في هذا اللفظ في موضعيه في الروم في صوت المني والروم وما أنت بهذا العمي عن ضلالته فقرأ حمزة في السورتين تهدي فما أنت تهدي العمي بتاء المفتوحة والكلها من غير ألف بعد الهاء واعترف بقيد المجاور لله بهادي وما أنت بهادي واعترف بقيد المجاور لله عن الخال منها نحو لهادي الذين آمنوا إلى صلاة الحج فألفه ذلك لهادي الذين آمنوا لهادي هذه ألفها ذلك فقوله بهادي قيد هذا اللفظ بالباء ليخرج لفظ هادي في غير هاتين السورتين من نحو قول الله جل وعلا لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم بالحج الرابع والعشرين فيها ذلك وقوله تعالى فما له من هادي في سورة غافر فما له من هادي ألف أيضا ثابتة الألف هنا أيضا ثابتة الآية الثالثة والثلاثين سورة غافر ألفها ثابتة كذلك إذا فنقول رحمه الله تعالى حينما قال بهادي كما هو لفظ النص القرآني وما أنت بهادي العمي فبهذا اللفظ هنا فالباء هذه قيد لهذا اللفظ حتى لا يتطرق الحذف إلى غير هذا اللفظ في النمل وفي سورة الروم وأما غير ذلك من لفظ هاد فإن ألفه ثابتة في كل المصاحف وأما نعم وأما الكلام على إثبات الألف إثبات الياء هادي في سورة النمل وحذفها منه في سورة الروم لأنها في النمل ثابتة بها ثابتة بهادي بها ثابتة في الروم في سورة الروم هي محذوفة فعقد الشاطبي بابا خاصا يأتي في باب حذف الياء وثبوتها في البيت 166 والبيت 175 كلام على حذف الياءات 166 والبيت 175 الياء هذه حذفها وإثباتها يأتي في ذلك في هذين البيتين 166 والبيت 175 حيث قال البيت 166 وتعرف الياء في حال الثبوت إذا حصلت محذوفها بخذ مبتكرا بيت 175 قال تفندون وننجي المؤمنين وهادي الحج والرومي وهادي الحج والرومي وادي الوادي ابن ثراء السلام على هذه الياء وحذفها سيأتي في هذين البيتين إن شاء الله تعالى السلام هنا على حذف هذه الألف التي بين الهاء وبين الدال وأما ذات الياء فكما قلنا سيأتي في مكانه بهذه معنى تهدي فاشهد أمي ناصبا وبها بكل قصر جرون شغلة كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى وهنا يستدل على العقيد الشاطبي من الشاطبية كذلك بهذه معنى تهدي فشى حمزة الأمي ناصبا وبها بكل قصر وجرون شمر حمزة كسائي ثم قال رحمه الله تعالى له الثاني بعد ذلك قوله فناظرة فناظرة. أخبر أن المصاحف أيضا اختلفت في ذات الألف وحذفها في هذا اللفظ، والمراد به قول الله جل وعلا فناظرة بما يرجع المرسلون، فناظرة بما يرجع المرسلون. النمل الآية 35. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى في المرسوم اختلفوا فكتبوا فناظرة في النمل بغير ألف، فناظرة بغير ألف بين النون والظاء، فناظرة من غير ألف. وذكر المهدوي أن محمد بن عيسى ذكر عن نصير فصل اختلفت فيه مصاحف الأمصار، قال في بعض مصاحف الألف فناظرة محذوفة، وفي بعضها ذلك فناظرة. فالمصاحف كما قال اختلفت في هذا اللفظ فناظرة في موضع النون، فبعضها بإثبات ألفه وبعضها بحذفها. وروى الداني بسنده كذلك إذا نصير في دار اختلف فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف، أنه في النمر بألف فناظرة، وفي بعض المصاحف بحذف ألف فناظرة، لكن لا أحد يقرأ بحذفها، فناظرة كما قرأ بحذف، لكن في المرسوم هكذا فناظرة في المصاحف ألف محذوفة، ولكن لا أحد يقرأ فناظرة، إنما هذا من باب الرسمي. ولذلك أيضا قد تنشر وقد لا تفهم. وذكر أبو داود أنه في النمر فكتبوه في بعض المصاحف بغير ألف فناظرة من غير ألف بين النون والظاء على الاختصار، قال هذا على الاختصار، والنمر ليس في قراءة. وفي بعضها بألف على اللفظ فناظرة على اللفظ، باللفظ تنطقها فناظرة، والرسمي بحذف هذه الألف، ولهذا قال في اللفظ وبعضها بألف على اللفظ، فإنك تنطقها فناظرة بألف. وأما في حال رسمها فتجد المصحف محذوفة فناظرة، ألف محذوفة بين النون والظاء. يقول ابن الجبارة أيضا يقول قالوا ولم يقرأ أحد بغير الألف، ما قرأ أحد كما قلنا فناظرة، صحيح هي مرسومة بحذف الألف، لكن لم يقرأ أحد فناظرة، فناظرة بنا عادة ما أحد قرأ بهذا. ولهذا كما قلنا تنبيه أكثر من مرة أن الذين يقرؤون في المصاحف من غير أن يترقوا عن الشيوخ ينبغي أن ينتبهوا إلى هذه الألفات المحذوفة وهذه الألفات الزائدة حتى لا يقعوا في اللحن، فإنهم قد ينطقونها كما هي مرسومة فيقعوا في اللحن من حيث لم يشعروا. وكذلك الحروف الزائدة في المصحف، هناك حروف زائدة ما تنطق مثل 100 تجي الكتبة 100 ما تنطق هكذا 100، لكن ما يجدها كلا مصر ماء فينطقها فقد لحن وأخطأ في كتاب الله جل وعلا. ولا تقول أن بشيء تجي مصر، ولا تقول أن بشيء يقرأ هكذا فقد لحن وأخطأ، بدأ يكسب أجر كسب إثم، وهكذا كثير، وهذا كثير في الزايدة عقد الغذاء في باب الرسم، وهكذا زيد لبعض أحرفه من واو أو من ياء أو من ألف فمئة ومئتين فرسمين بألف، ومع هكذا لا يلحن كما تقدم معنا، أو لا ألحن مرسوم هكذا، أو لا ألحنه في شخص يفتح مصحف يقرأ أو لا ألحن أخطأ وقع في اللحن وقد كسب إثم في هذا، بدل يكون إثبات صار نفيا، أو لا ألحن إذا هذه لام أمر تأكيد، لكنها مرسومة أو لا، فيقرأ الشخص العامي أو لأن حتى لو كان مهندس أو كان دكتور أو غيره. القرآن يؤخذ بالتلقي يا إخوان، ما يؤخذ بهكذا فعلا أنا دكتور وأنا مهندس، لا ناصح هذا، كما أن جبريل نزل من عند الله والنبي تلقاه تلقيا منه. وهذه سنة، السنة في القرآن أن يؤخذ بالتلقي إلى أن تقوم الساعة، ما يؤخذ هكذا من المصاحف. خطأ أكبر خطأ أن تأتي وتفتح المصحف وتقرأ، وكما قلنا لأن كما قلنا هكذا هناك حروف واوات وياءات وألفات زائدة ما تنطق لا تنطق. إذن كذلك كما قلنا فناظر هذه ألفاء محذوفة. قال ابن جبار رحمه الله تعالى: فإن قلت لما قلت إن الخلاف فيها، ما ذكر فيها خلافا؟ فإن قلت من أين جاء الخلاف في ألف في حج ألف فناظرة مع أن الشاطبي ما ذكر فيها الخلفاء؟ قال: لما تقدر من العطف على المحذوفات. هناك باب نحن نمشي الآن في المحذوفات ألفات الحج. قلت: لما تقدم من العطف. ولأجل ذلك استأنف الحكم بعد هذا قال: قل نافع بفارغ قصر. وكون الشاطبي رحمه الله تعالى ما ذكر الحذف فيها قال: معطوفة على المحذوفات قبلها، فاستغنى بما تقدم عن أن يقيدها أو يذكر فيها حذفا. ولهذا يقول الخراج رحمه الله تعالى في مريده: ولا تخافوا ذلك أن يدافع الحذف عما بخلف الواقع فناظرة. وخذ عما من شيخين قال فناظرة. إذن كما قلنا هذه هذا اللفظ ألف محذوفة في المصاحف فناظرة في هذا في هذا اللفظ. قال المرغني شارح المورد: أخبر عن الشيخين بالخلاف في حذف هذه الألف في هذا اللفظ فناظرة في صوت النمر، والمراد قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون. واحترز بقيد المجاور للفاء فناظرة، واحترز بقيد المجاور فناظرة عن الخالي عنها نحو إلى ربها ناظرة. وجزم ناظرة إلى ربها ناظرة ألفها ثابتة. ألف في ألف ألف في قوله جل وعلا إلى ربها ناظرة ألفها ثابتة، بخلاف هذه في النمر فإن ألفها محذوفة. ولكن كما قلنا لا يقرأ أحد بحذفها، إنما هي رسما هكذا محذوفة وقراءة ثابتة. قد يسأل السائل في توجيه حذف الألف فناظرة، هنا فناظرة بما يرجع المرسلين، ولما أثبتت في قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلما حذفت في النمل ولما أثبتت في سورة القيامة هناك. يمكن أن يقال في هذا باب توجيه، توجيه علم الرسم. طبعا هذا باب نادر قل من وجه علم الرسم، لكن يمكن كما أن موضع النمر ملكة سبأ قد أرسلت بهدية إلى سليمان فلا تدري أيقبلها أم يردها، فناظرة دون يرجع المرسلين. أنا أرسلت هدية إلى هذا الملك، وكما قيل قالت إن كان نبيا رسولا فلن يقبلها وإن كان ملكا سيقبلها. تقول هكذا تخمن هكذا، لكن لا تدري هل يقبلها أو لا يقبلها. ثم كيف يكون تعاملها إن قبل الهدية أو إن لم يقبلها؟ هناك كثير ما دائر بين الشك واليقين، لا تدري. فناظرة هل يقبلها ما يقبلها؟ طيب إن قبلها ماذا أفعل وإن لم يقبلها ماذا أفعل؟ فهي في حالة من أمرها. تناسب أن تكون هذه الألف محذوفة للدلالة على الحيرة التي هي فيها. تناسب أن تكون تحذف الألف هنا فناوية في تصميم للحيرة الواقعة فيها، لا تدري هل يقبلها ما يقبلها، إن قبلها كيف تعمل معها، إن لم يقبلها كيف، وهكذا. فجاء حذف الألف لهذا التردد الذي حصل في نفسها وكيف التعامل معه. لكن قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حقا لا شك فيه أن وجوه المؤمنين يوم القيامة إكراما للمؤمنين، أن الله جل وعلا يمن عليهم بالنظر إلى وجه الكريم. وها أنا أنقل بعضا مما ذكر ابن كثير في هذا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال فناظرة من النظارة أي من الحسن، بهية مشرقة مسرورة، ناظرة بالضبط. وهناك في علم التجويد حروف لا ينبغي أن تبدل الضاد في مكانها والضاء في مكانها، فلا تبدل هذه الضاد ضاء ولا تبدل الضاء ضادا. ويضم وجوه مذن ناظرة، ناصر هذا ناظرة إلى ربها ناظرة، فيخطئ من يبدل هذه ضادا ضاء وأخرى أضوان. فإذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، بل هذا باب في علم التجويد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال النضارة أي حسن، حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة. قال أي تراه عيانا كما رواه البخاري رحمه الله تعالى، إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم طبعا هذا خاص بالمؤمنين، إنكم سترون ربكم عيانا. قال وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة بالأحاديث الصحيحة من طرق متواترة، أحاديث النظرة إلى الله، أحاديث عند علماء الحديث المصطلح متواترة، أحاديث الحوض متواترة، هناك أحاديث متواترة من حد التواتر، ومنها أحاديث النظر إلى وجه الله الكريم متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. في الصحيحين عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر مكتمل، البدر مكتمل، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. قال بعض العلماء يقصد بهما العصر والفجر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وعند مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتوجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: ما حجب الكفار عن الرؤية إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. حجب هؤلاء ومن على هؤلاء. وقوله جل وعلا: كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون. والشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب هؤلاء عن الرؤية إلا وقد جعلها وخص بها المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة، النظر إلى وجه الله الكريم للمؤمنين. قال: مجمع عليه بحمد الله بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهو ذات الأمان. ثم أخذ الرد على من قال بعدم ذلك في كلام طويل في تفسير ابن كثير، فرجوا عاد إليه، فهو مبحث طويل ينبغي أن يعاد إليه في تفسيره عند هذه الآية. جعلنا الله وإياكم ممن من عليه بالنظر إلى وجهه الكريم. إذن فيمكن كما قلنا التعليل في هذا أن الألف هنا في فناظرة بين الأرجاء المرسلين، حذفت الألف هنا باتفاق بين المصاحف، كل المصاحف ألف محذوفة لهذا التردد الحاصل لهذه الملكة من هذه ذات الهدية التي بعثتها، أتقبل أم لا تقبل، وإن قبلت ماذا سيكون فعلها، وإن تقبل ماذا سيكون عملها. فناسب حذف الألف لهذا التردد ولهذه الشك الذي حصل. بينما هذه الآية الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حقا، فوافق فلازم أن تثبت ألف لتدل على ذلك الثبوت. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: قوله سحراني. قال: اختلفت المصاحف في حذف الألف وإثباتها بين السين في قوله بقصص. قالوا ساحران تظاهرا. قالوا ألف بعد السين محذوفة. قالوا ساحران تظاهرا. الآية 48 من هذه السورة. قال ابن أنباري رحمه الله تعالى: في المرسوم اختلفوا فكتبوا ساحران في القصص بغير ألف. ساحران اختلفوا فكتبوها بغير ألف بعد السين. وذكر الباب بسنده إلى قارون عن نافع أنه بالحذف حيث وقع. وذكر في موضع آخر بسنده إلى نصير قال: ساحران بالألف ثابتة. إذن الباب رحمه الله تعالى مرة قال بالحذف ومرة قال بالإثبات ساحران في القصص. وذكر أبو داود أن ساحران في القصص كتبوه في مصاحف المدينة وفي بعض مصاحف الأمصار بحذف الألف بعد السين، ساحران السحران. وفي بعضها بإثباتها ساحران تظاهرا. واختياري أبو داود يقول: واختياري حذف الألف الأولى بين السين والحاء. واختياري أبو داود يقول: وأختار حذف الألف إن كنت راسما لمصحف فإني أحذف هذه الألف بعد السين بين السين والحاء لروايتنا ذلك عن مصاحب المدينة. قالوا هذا هكذا رويناه عن مصاحب المدينة أنها بحذف ألف بعد السين. قال: لروايتنا ذلك عن مصاحب المدينة وفي بعض المصاحف أيضا هناك مصاحف أخرى فيها محذوفة. إذا مصاحف المدينة فيها محذوفة بل وفي بعض مصاحف أيضا ألف فيها أيضا محذوفة. وإثباتها بين الرأي والنون ساحران، قالوا هناك مصاحف أثبتت هذه الألف ساحران، قالوا ساحران تظاهرا. وقرئ على مثال شعلان سحران، هذا له قرئ هكذا، قالوا سحران تظاهرا فرعون، قال على وزن شعلان قالوا سحران تظاهرا بكسر السين وسكن الحاء. وقرأنا ذلك للكوفيين، الكوفة قرأوا قالوا سحران تظاهرا، وقلبت السين لألف بعدها على مثال ساعلان قالوا ساحران تظاهرا. فإذا فيها قراءتان سبعيتان متواترتان، قالوا سحران تظاهرا، وقلت أخرى قالوا ساحران تظاهرا. قال وقرأنا بذلك لابن عامر وابي عمرو وابن كثير ونافع، قالوا ساحران، قال ابن نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر أربعة من القراء السبعة قرأوا بالألف ساحران، وأهل الكوفة عاصم وحمزة كسرى قرأوا قالوا سحران تظاهرا، وهكذا هي مرسلة سحران. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الحدث سحران ثق في ساحران فتقبل، سحران ثق هذا كوفة الرمز الثاني للكوفة، اقرأ هذا اللفظ سحران لأهل كوفة قالوا سحران تظاهرا، قالوا سحران. فقرأ كما قلنا الشاطبي رحمه الله تعالى نص على ذلك في مورد في الشاطبية مبين مذاهب القراء وباقي القراء، كما قال أبو داود قرأوا قالوا ساحران تظاهرا، وقال الخراج في مريده كذلك. وعنه في ساحران حذو، وعنهما في ساحران الخلف قالوا ساحران، وعنهما عن الشيخين نبي داود والداني قال أيضا لفوا ساحران، وبالخلاف عنهما كان فقد ذكروا أنها في مصحف بالحذف وفي مصحف آخر بالإثبات كما ذكرنا قبل قليل مما ذكره الداني وذكر أبو داود، وجاءت قراءة أيضا تبين ذلك أن أهل الكوفة قرأوا قالوا السحران وغيرهم قرأوا ساحران بألف. فقال المرغني وعنهما في ساحران الخلف، الخلاف بين إثباتها في مصحف وحذفها في مصحف آخر. قال أخبر عن الشيخين الداني وأبي داود بالخلاف في حذف الألف في لفظ ساحران في القصص، وإن يراد حذف الألف الأولى قالوا ساحران، ألف الأولى بعد السين قالوا ساحران، وأما الثانية فحكمها يأتي مع المثنى، هناك باب في المثنى يأتي في حذف الألف في المثنى إذا كانت لفظ الألف واقعة في غير الطرف. فإذا تكون هذه الألف ذا حذف دال على القراءة الأخرى، حذف إشارة تدل على قراءة أخرى، فما دام أن هناك قراءة أخرى فحذفها في المصاحف أولى لتدل على قراءة سحران تظاهرا ساحران. وكما قلنا ونكرر دائما لا يؤخذ القرآن من المصاحف، بل لا بد من القراءة على الشيوخ، تراها كلا محذوفة تقرأها فلا بد أن تقرأها بحسب المقرأ، فقد نافع ابن كثير وفقد لفلان وفلان، فتقرأ بقراءته وتقوى بالتلقي، تقوى بالتلقي. قال وأما الثانية ساحران فهذا قد يأتي حكمها مع المثنى، مع المثنى كما سيأتي معنا في هذا. قال ابن جبارة وهو الشارع فإن قلت لما قلت إن الخلاف فيها، لما قلت إن الخلاف في ساحران هذه، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى النظم ما ذكر الخلاف فيها، قلت قال لي ما تقدم من عصري ولأجلي ذلك استأنف. فهذه الكلمات كلها معطوفات على محذوفات، هذه الكلمات معطوفات على محذوفات، فنحتاج أن يذكر في كل مرة الخلاف فيها. قال فإن قلت لما قلت إن الخلاف فيها مع النظر ما ذكر هذا، قال عطفا على ما تقدم من الكلمات فإنها كلها في باب الحذف فلا أحتاج أن أعيد إلى كل كلمة الخلف والخلف والخلف والخلف، فعطف على ما تقدم من كلمات فيها حذف. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قلت ما المراد بالألف المختلف في رسمها؟ الأولى أم الثانية؟ قالوا ساحران معنى ألفان، ألف بعد السين وألف بعد الراء، فأيهما المحذوفة؟ قالوا ساحران ساحران. هذا المؤلف رحمه الله تعالى من جدارة ووقفات جميلة جدا، نرجو إن شاء الله نطلع على الشرح هذه الوقفات وهذه لا أذكرها إلا هو. قال فإن قلت ما المراد بالألف المختلف فيها في الرسم، هذه الأولى أم الثانية؟ معنى ألفان ساحران، هذه بعد السين أو بعد الراء. قلت يقول هو، قلت الكلام هنا إنما هو على الألف التي بين السين والحاء ساحران. فإن قلت لما قلت، أيضا لما قلت إن مراد ذلك، لما قلت إن مراد هي الألف الأولى، قد يقول قد هي الثانية. فإن قلت لما قلت إن مراد ذلك، يعني الكلام على حذف الألف التي بعد السين وليس الكلام على الألف التي بعد الراء، فيجوز أن يكون المراد الألف بعد الراء، صحيح. فيجوز أن يكون الكلام هنا الحذف هنا حذف وإثبات في الألف بعد الراء. قلت وهو يجيب الألف التي بعد الراء ألف تثنية ساحران أو سحران، إن كان قصد ساحران فيكون يقصد به موسى وهارون، وإن كان قصد سحران فيكون يقصد بهما كتابين، كتابين كتاب التوراة وكتاب القرآن الكريم. قال السحران تظاهر. قلت الألف بعد الراء للتثنية ويأتي حكمها في قوله في البيت 134 وفي المثنى إذا لم يكن طرفا كساحران أضلانا فطب صدرا. قال بيت 134 قال ألف مثنى وحذفها وإثباتها لها باب مستقل، فالبيت 134 نص عليه قال وفي المثنى إذا لم يكن طرفا كساحران أضلانا فطب صدرا. إذن قال هناك باب عقدته لهذه الألف في المثنى فليس الكلام هنا عليها، إنما هو إننا نؤخرها إلى بابها ففهم ذلك. قال وقرأه نعم قال وعلم أن القراء اتفقوا على إثبات الألف التي بعد الراء مع اختلاف في حذفها في الرسم، وعلم أن القراء اتفقوا على إثبات الألف التي بعد الراء مع اختلاف في حذفها في الرسم. وأيضا لكن سحران هذه فيها قراءتان، لكن ساحران هذه حتى لو حذفتها في الرسم يبقى اللفظ بعد الراء، سحران ساحران فلا تحذف بخلاف التي بعد السين، فإن حذفناها بقراءة فقلنا سحران، لكن التي بعد الراء ألف المثنى هذه فهو إن كان عقد لها باب بحذفها لكنها لا تحذف من حيث اللفظ فتبقى في اللفظ. قال يقال مع اختلافهم في حذف الرسم ولكن تبقى في اللفظ ثابت السند. وقرأوا الكوفيون على أنه تثنية السحران وأثبت بقية السبعة على أنه تثنية الساحر. ثم قال وقل نافع نافع بفارغ قصر له الثاني أو الثالث اللفظ الثاني بعد ذلك قال وقل نافع بفارغ قصر. فكل ما ورد في هذا البيت من قوله نعم بهادي مروي عن النافع عن نافع الحذف فيه. فالداني رحمه الله تعالى أسد هذا الباب هذه الكلمات كلها عن نافع بسنده عيلى نافع لحذف هذه الألفات كلها والخلاف فيها كما سمعنا مرة تقول يقول محذورة هنا وأخرى ذلك هنا وهكذا. فكل ما في هذا البيت مروي بسند الداني إلى نافع حذفا وإثباتا. قال فارقا والمراد بفارق قول الله جل وعلا القصص وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. أصبح فؤاد أم موسى فارغا. فاتفق علماء الرسم جميعا على حذف الألف بين الفاء والراء فارغا. ألف هنا محذوفة. اتفق علماء الرسم على حذف الألف في لفظ فارغا أصبح فؤاد أم موسى فارغا. ألف هنا محذوفة في الرسم لا في اللفظ. وروى الداني بسنده إلى نافع إلى قال عن نافع أنه في القصص فارغا بحذف الألف بين الفاء والراء فارغا. ونسبه إلى مصاحب المدينة والعراق. ثم قال وأبو داود أيضا قال هو في القصص فارغا بحذف الألف بين الفاء والراء. يقول خراس في مورده وعنهما في فارغا والدارك وعنهما في فارغا عن شيخين أيضا بحذف الألف في دفع فارغ وعنهما الجاني وبدون بحذف الألف في فارغا. فأخبر عن الشيخين بحذف الألف من دفع فارغ في القصص من قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ولم يقرأ أحد من السبعة بل ولا من العشرة بحذف هذه الألف لفظا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ما قرأ بأحد لم يقرأ أحد لا من السبعة ولا من العشرة وأصبح فؤاد أم موسى فارغا الكل فارغا وإن كان رسمها بحذف الألف بين الفاء والراء. هذا الرسم ألف محذوفة لكن لفظا ثابتة عن كل قراء جميعا. نعم. ثم قال ولم يقرأ أحد من السبعة بل ولا من العشرة بحذف الألف قال ابن جبارة ومراده بالقصر حذف الألف التي بين الفاء والراء فارغا ألف محذوفة لأن الألف الأخيرة فارغا متفق على إثباتها فارغا قصرها فارغا وقاعدة التنوين لو قصت عليه تجد ألفا فارغا. قال أما الألف الأخرى فمتفق على إثباتها لأنها منقلبة عن التنوين ولا كلام فيها. الكلام في الألف التي بين الفاء والراء وأما تقول أنا وقفت فارغا فالألف الأخيرة بما حكمها نقول هذا حكم ألف منقلب عن التنوين فتبدل ألفا حسب القواعد التجويدية وحسب قواعد اللغة العربية وهذه لا تحدث البتة. ثم قال يفسرون لهم أقوال في قول الله جل وعلا فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قالوا خاليا إلا من ذكر موسى والخوف عليه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قالوا إلا من ذكر موسى والخوف عليه. تصور امرأة تأخذ وليدها بكر. هذه الآية اشتملت على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. آية واحدة خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. قالوا خبران هنا وأوحينا إلى أم موسى الخبر. خبر الثاني فإذا خفت عليه. وأمران أن أرضعيه. أمر الثاني فألقيه في اليم. أمر فألقيه في اليم. النهيان ولا تخافي ولا تحزني. النهيان ولا تخافي ولا تحزني. البشارتان إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشارتان إنا رادوه إليك كلام الله جل وعلا. فلهذا كما قال المسلمون فارغا من الحزن والخوف بعد أن أوحى الله جل وعلا وأعلنها بما سيقول إليه. بشارتان إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين. قصة موسى هي قصة عجيبة. ثم قال رحمه الله تعالى قال في بيتي 102 قال مكيهم مكيهم قال موسى نافع بعليه آيات وله فصاله ظهر. بيت 102 يقول فيه مكيهم قال موسى نافع بعليه آيات وله فصاله ظهر. فأخبر رحمه الله تعالى أنه رسم في المصحف المكي قال موسى من قوله تعالى في قصص وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي لا يستدعى الثلاثين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي مرسومة في المصحف المكي بدون واو. قال موسى وكذا إذا رسم المصحف المكي وطبع سترى فيه بدون واو قال موسى بدون واو. قال موسى بدون قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي بلا واو في المصحف المكي. وفي غيره مصحف وقال موسى بالواو. وفي غيره كما عندكم مصحف عندكم وقال موسى بالواو. ولكن قلنا نجمع إن شاء الله ونية في طباعة هذه القراءات كلها نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر عاصم حمزة كلها ستتبع بحسب الروايات. فلما طبع ورش وطبع قالون وطبع الضلع نبي عمرو سيتابع طباعة هذه الرواية رواية رواية رواية لأن يكون مثلا هنا عندنا 14 مصحفا كل مصحف على رواية وهم يسعون في هذا. نرجو الله أن يعينهم على ذلك وأن يكمل لهم ما أرادوا. فستكون في المصحف المكي إن شاء الله في هذا المصحف قال موسى ربي أعلم بمن جاء بهدى من غير واو. باقي المصاحف وقال موسى قبل نعم بحذف الواو قبل قال، والتقييد لقال بمصاحبة موسى، قال موسى مكي قال موسى، قال هنا المقيدة ببعدها بموسى، لأن قال هنا كثيرة، لكن المقيدة في هنا النظم قال مكيهم قال موسى، والتقييد هنا لقال بمصاحبة موسى بعدها كما تلفظ النظم بها، قال موسى كما نطق به النظم رحمه الله تعالى. وفي سائر المصاحف وقال بالواو، وقال موسى بالواو قبل قال في كل مصاحف ما عدا المصحف المكي. ذكر الداني بسنده لابن مجاهد قال في مصاحف اهل مكه قال موسى ربي اعلم. ذكر الداني بسنده لابن مجاهد انه امام القراء صاحب السبعه، وهو بسنده إلى نافع قال في مصاحف أهل مكة قال موسى من غير واو قبل القاف، قال موسى ربي أعلم بالقصص. قال أبو داود وكتبوه في مصاحف الأمصار حاشا مصحف مكة، قال أبو داود وكتبوه في مصاحف الأمصار حاشا من مصاحب أهل مكة، وقال ففي مصاحف كل مصاحف بالواو، وقال حاشا مصحف أهل مكة، قال حاشا مصحف يعني عدا مصحف أهل مكة فإنهم كتبوه فيها قال بغير واو. قال وفي مصحف أهل مكة أعزها الله قال بلا واو قبل القاف، قال بلا واو قبل واو قبل قاف. قال ابن وثيق في كتاب الجامع في الرسم وفي مصاحف أهل مكة قال موسى ربي أعلم بغير واو في القصص، وفي سائر مصاحف وقال موسى بالواو. قال ابن جبارة فإن قلت لم ينص على حكم فيجوز أن يتوهم أن مراد ثبوت الألف في قال في المكي. ابن جبارة يقول فإن قلت لم ينص على حكم لأنه قال مكي قال موسى، إيش المحذوف؟ المحذوف حفظ الألف التي في قال. فإن قلت لم ينص على حكم فيجوز أن يتوهم أن مراد ثبوت الألف في قال في المكي، يمكن أن يقصد الشاطبي رحمه الله تعالى ثبوت الألف في قال هذه. قال وإذا كان كذلك فيكون رسمه المكي قال بذات الألف، ويكون في غيره بحذف الألف قال من غير ألف، فهو كما قلنا هذا المؤلف رحمه الله تعالى ابن جبارة له وقفات يعني لم يقف إلا هو. قال الناظم رحمه الله تعالى لم يشر إلى حذف الواو في هذه في وقال، الناظم هكذا مكيهم قال موسى وأين الواو؟ ما قال واو. فهنا يقول لعل المراد أن المكي الألف في قال فيه ثابتة، لأنها قد تحضر أحيانا بعض القراءات في بعض الحروف الأخرى غير هذه كما تقدم عن رسالة الأنبياء، فقال عن شهد وآخرها على بحذف الألف في قال هناك رسالة الأنبياء في أولها وفي آخرها قراءتان قل، فلعل هذا من هذا الباب، وهو حذف الألف أيضا في قال موسى وتكون عند المكي ثابتة قال موسى، وعند غيره قل موسى. وإذا كان كذلك فيكون مسلم في المكي قال كما قال الله تعالى مكيهم قال موسى قال كما تلفظ بها. وأصحاب العلماء يكتبون باللفظ عن القيد كما قال سطره وباللفظ استغنى عن القيد إن جرى. فقوله قال موسى يكون قد اكتفى باللفظ في قال عن الحذر عن حذرها. فهذا الشارح كما قلت وقف هذا الوقف قال ولعل المراد أن المصحف المكي في قال موسى بألف وفي غيره بغير ألف قل. وهذا ما استفيده من النظم، والنظم ليس فيه صراحة ما يدل على حذف واو أو غيرها. مكيهم قال موسى ثم قاله فوين يأتي باعتراض ثم يجيب عليه. قال وإذا كان كذلك فيكون رسل المكي قال بذات الله وفي غيره قل بحذفها. قلت هو نفسه يجيب لا يليق أن يكون الخلاف في قال لأن التلاوة لا تليق بحذفها. قلت وجيب قلت لا يليق أن يكون الخلاف في ألف قال هذه لأن التلاوة لا تليق بحذفها. الكل على قال موسى. ثم قال فإن قلت ما ذكرته ليس يبدون الدرس سيأخذ منحنى آخر في الدرس القادم إن شاء الله. ذكر اعتراضات وذكر أجوبة عليها لا يتسع المقام. إذا نقف على هذا البيت الدرس القادم إن شاء الله حتى نستكمل إن شاء الله ما فيه. هذا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.